Thank you. إذا ما اتقوا بالغ الكعبة أو كفارة الطيبة المباركة التي يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد يا رب. لمن ما في السماوات والأرض. الله. كل and صدق الله.